رحمه الله وشيخنا والعظيم فإذا استمر بها المستحاضة أجدم في الشهر الآخر لم ينقطع. نعم. عفى الله قال فإذا استمر بها المستحاضة أجدم في الشهر الآخر فلم ينقطع بما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه فإن كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر فحيضها أيام عدتها التي يأتيها الحيض فيها فإذا كانت عادتها سبعة أيام مثلا وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر إلى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر واستمر معها الدم فإنها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر هي مستحاضة فيه لا تصوم ولا تصلي إلى فجر اليوم الثاني عشر لأن هذه هي أيام حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على هذا الحكم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية وحديث عائشة السابق قال رحمه الله وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيل وهو دم الحيض وعادة عندك ثخينة هكذا ثخينة وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيلا وهو دم الحيض وعادة تكون لها وعادة تكون له رائحة كريهة وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود ثقيل يعني المرأة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتادة وإما أن يكون ليس لها تمييز ولا عادة إذا كانت مميزة ومعتادة فهذا واضح تعمل بتمييزها وعادتها لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز ولا الإشكال وإن كان لها تمييز وعادة واختلفت العادة على التمييز ما نقدم الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العادة والشافعية يقول نقدم العادة على التمييز وهذا ظاهر النص أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك إذن هنا نقدم العادة وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإن المرأة تمكث عادة غالب نساء أهل بيتها من عم وخالة وأخت وأم ونحو ذلك واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض فالطب في هذا العصر متقدم والطب يميزون يقدم قولهم على قول غيرهم اختيار الطبيبة للمرأة لأن هذا حيض أو لم يجتهد المرأة المجرد الذي لم يبنى على دليل لأن هؤلاء أصحاب معرفة خبرة فلذلك حين اكتشفوا بأن الحامل لا تحيض وندم قال الحامل فاسد قلنا بأن هذا مرجح لأن هذا مرجح لقول الإمام أحمد بأن الحامل لا تحيض خلافا لقول ابن تيمية وابن القيم بأن الحامل قد تحيض ويؤيد قول الإمام أحمد أن الصدقة في المستحاضة في السبل ولا توطى غير ذات حمل حتى تستبرى بحيضة علم أن الحامل لا تحيض ولو كانت تحيض لكان لا ندري هل هي حامل أو غيره حامل كيف نستبرئها بحيضة قد تكون حاملة فعلم أن الحامل ما تحيض وهذا يؤيد ما اكتشف الطب المعاصر نعم هذه هي مميزة وهي التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فحكمها كما ذكر المؤلف أن أيام حيضها هي الأيام التي تكون صفة الدم فيها على صفة دم الحيض فتجلس هذه الأيام لا تصوم ولا تصلي عملا بهذا التمييز وذهب بعض أهل العلم إلى أن التمييز يقدم على العادة لأن التمييز أمر محسوس ودلالة الحس أقوى في هذا الموضع فتقدم على العادة وهذا هو الأقرب هذا الأقرب لو كان حديث الآخر صحيحا دم الحيض دم أسود يعرض، لكن هذا خبر معلوم تقدم بيان علة وأنه لا يصح. لو كان يصح لقلنا به. قدم الحديث الآخر لأنه صحيح ولم نقبل الحديث لأنه ضعيف، ولكن قد يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والأذى الذي تعرفه المرأة دم الحيض له أعراض وله صفات وله لون وله رائحة، والنساء تعرفه. نعم. عفى الله عنك. قال: وإن كانت هي أي المستحاضة مبتدأة وهي التي أتاها الحيض لأول مرة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه ذلك عادة النساء وهذا هو التحيض. فمن لم تكن لها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة أيام أو سبعة يكون حكمها فيها حكم الحائض، وما عداها من أيام الشهر يكون حكمها حكم المستحاضة ما دامت دم واصلة. ويدل لهذا أيضا حديث حمنة بنت جعش، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت: تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يزيكي، وذلك فافعلي وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في نفسي من هذا الحديث شيء، وقد ضاعف هذا الخبر أبو حاتم وغيره من الحفاظ. ذكرت لكم أكثر من مرة أن ابن عقيل يقبل يكون صدوقا ويحتج بحديث ما لم يتفرد بأصل أو يخالف، وهذا قد تفرد بأصل فلا نقبله، فهذا خبر معلوم. نعم. والحامل لا تحيض فإذا جاء دم فهو دم فساد، والدليل على أن الحامل لا تحيض ما رواه رويفع رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطء الأمة حتى تحيض، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل، فإذا حاضت علم أنها غير حامل، فدل ذلك على أن الحمل لا يكون معه حيض. قال: إلا أن تقدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، والدليل أن هذا دم دم خرج بسبب الولادة متصلا بها، فكان دم نفاس كالدم الخارج بعد الولادة. المؤلف يقول إن الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر نفاسا، وهذا قول جماعة من العلماء. وقول الثاني في المسألة أنه لا يكون نفاسا إلا إذا صحبه الطلق، فإذا لم يصحبه الطلق فإنه لا يسمى نفاسا. وقول الثالث في المسألة أن هذا يعتبر دم فساد لا عبرة به، وأن دم النفاس لا يكون إلا مع الولادة، وهذا صح الأقوال في المسألة، لأن النفاس مأخوذ من التنفيس ولا يكون التنفيس إلا بالوضع، ولأن الطلق قد يبقى مع المرأة يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. ولا يجوز تركه حينئذ الصلاة إلا بدليل، وهذا الدم ليس دم نفاس. نعم. عفى الله عما رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط على ما سبق تفصيله في باب السابق، وهذا مجمع عليه. قال: وأكثره 40 يوما تغتسل بعدها وتعتبر طاهرة، وإن استمر خروج الدم بعد الأربعين فهو استحاضة. والدليل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت من نفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولا حد لأقله. حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا معلوم بعلتين. العلة الأولى أن مس الأزدية التي قد روته عن أم سلمة مجهولة. العلة الثانية أنه لا يقبل تفرد مس الأزدية به، وقد صح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه الإمام الدارمي وابن الجارود في المنتقى، فأقصى مدة للنفاس 40 يوما. وإذا رأت الطهر قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة وأداء العبادات الواجبة. نعم. النفاس إنما يكون بوجود الدم، فإذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاس. نعم، لو ولدت المرأة ولم يقل دم وجبت عليها الصلاة والصيام وغير ذلك، ولا تسمى نفساء، إنما تسمى نفساء إذا صاحبها دم، والدم لا بد أن يقارن الولادة ما لم يصادف عادة كما قلنا قبل قليل بعد 40 يوما. بمعنى لو ولدت المرأة بلا دم ثم تجاوزت 40 يوما بلا دم ثم خرج الدم، هذا لا نعتبره نفاسا أبدا، نلغيه، نعتبر دم فساد ما لم يكن هذا عادة، بمعنى إذا وافق العادة. كذلك المرأة إذا استمر مع الدم إلى ما بعد 40، إذا لم يكن هذا عادة نلغيه ولا نحسبه شيئا. نعم. قال وما تراد النفساء الطهرى في أثناء 40 يوما اغتسلت وهي طاهرة فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء، لأن النفاس لا حد لأقله، فإذا رأت الطهرة فهي طاهرة تعمل ما تعمله الطاهرة، ومن أجري لها عند الولادة عملية.